البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا أسكنت من

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ربنا أرض ولا في السماء

اليسرى يا سيدي يا رسول الله فذكر النفعة الذكرى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوي ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي أخرج المرء فجعله Thank you.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والذين يؤمنون بما أنزل آمن الرسول واغفر لنا

بهذه الآية البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج. هاتف 2-33-27-92 سوهاج 0-12-32-23-65-7 ذراع 10-136-2-38 أفراح عائلة العبضلة أولاد الشيخ غر الزارة عرابة أبو كريشة المنشاه 13 من شهر رجب في سنة 29-400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 16 من شهر يوليو في سنة 2000 من الميلاد الموافق ليوم الأربعاء حفل ضفاف المهندس إبراهيم عبد الناصر إبراهيم السمان على كريمة الحاج عبد الراضي إبراهيم السمان. نقول للعرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. من ديوان عائلة العبضلة أحييكم أترككم في رعاية الله وأمنه ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.